اتهانت قربنا نشوف فدينا نتمتع بقربه صورته تملى عينينا هانت هانت هانت قربنا نشوف فدينا نتمتع بقربه صورته تملى عينينا ونعيش على طول ويا يسوع في النهار على طول من غير دموع ونعيش على طول ويا يسوع في النهار على طول من غير دموع ونعيش على طول ويا يسوع في النهر على طول من غير دموع. كذاب كذاب انت كذابة انت كذابة دي خسارة لحظة واحدة تضيع في عالم فاني وكل لحظة عيشها للي مات وأحياني دي خسارة لحظة واحدة تضيع في عالم فاني وكل لحظة عيشها للي مات وأحياني حنعيش على طول ويا يسوع في النهر على طول من دموع هنعيش على ويا يسوع في النهر على طول من